موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نشأة أحمد محمود المقيم في أبو تشت مركز قنا، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في التنظيم والإدارة والنيابة الإدارية. بيقول فيها: بصراحة يا حضرات، حاجة ليها العجب، وأنا شخصيا مش عارف أفهمها خالص، وكل ما أحكي حكاية الحد يشد شعره ويقول لي طب إزاي، ما أنا معرفش إزاي. وعشان كده يا حضرات باعت شكوتي عشان تعرفوني ده بيحصل إزاي وليه، وكمان عشان صوتي يوصل والمشكلة تتحل، لأنها بصراحة مشكلة مش سهلة أبدا. أنا يا حضرات بشتغل فني هندسة في الإدارة البيطرية في أبو تشت، عايش حياتي الوظيفية عادي جدا، وتقاريري والحمد لله كلها امتياز والدنيا زي الفل، وترقيت للدرجة الأولى الفنية الهندسية في 1/7/2011، تمام؟ بعد ما أفضل بقى على الأولى كم سنة يبقى أستحق درجة كبير. اللي حصل بقى يا حضرات إن مفيش ترقيات نزلت، وكل ما روح أسأل يقولوا لي: أصبر أصبر يا محترم، الترقيات متأخرة على الكل، مش عليك أنت لوحدك، وأول ما توصل لنا هتاخدها، احنا هنحوشها ليه يعني؟ وانتظرت يا حضرات لغاية ما الدنيا اتغيرت ونزل قانون الخدمة المدنية في سنة 2016، وعلى ما خلصوا حضراتهم وصلت لنا كشوفات الترقيات، وصلت في أكتوبر 2019، ولقيت نفسي على الدرجة الأولى ألف، ما فيش مشكلة، درجة كبير اتلغت وحل محلها الأولى ألف. طب فين بقى يا حضرات علاوة الدرجة؟ مالكش علاوة درجات يا مواطن. ليه يا بيه؟ ما كل الزملاء اللي ترقوا للأولى ألف مؤخرا، واللي أصلا كانوا على الأولى بيه بداية من 1/7/2016 أخذوا العلاوات، وما أنا بقى اللي على الدرجة الأولى من 2011 ما خدهاش ليه؟ ما خدش أي علاوات إزاي؟ أسكت، وانت ما تعرفش؟ أعرف إيه حضرتك؟ أصل أنت اتأخرت في الترقية وعليه اسمك ما يستحقش العلاوات، فينك يا راجل من 2011؟ بقولك إيه، تشرب شاي بالنعناع ولا مالكش فيه؟ يا فندم أنا كنت فين من 2011؟ هو أنا اللي بجيب الترقية ولا الترقية كانت جاية لي وأنا اللي حلفت ما أخدها؟ بصراحة حاجة غريبة جدا، والأغرب بقى إني ليه ما استحقش علاوة الدرجة؟ يعني مش كفاية الدرجة اتأخرت السنين دي كلها؟ لا، وكمان لما تيجي من غير علاوة، واللي الأحدث مني بسنين ياخدوا العلاوة. يا ريت بقى يا حضرات نفهم إيه اللي بيحصل وبيحصل ليه. الموضوع بسيط قوي، اللي ترقى ياخد الدرجة ومعها العلاوة، لكن درجة من غير علاوة لناس مع إنها معها العلاوة لكل الناس التانية؟ لا، يبقى أكيد في حاجة غلط، وأنا بقى في انتظار حق إنه يرجع لي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.